إن لله حنان ولله نفحات في كل أيام دهرنا، ولكننا اليوم نتكلم عن نفحة من نفحات الله العالية ومنة من منن الله الغالية، ألا إنها منة أول ليلة من رمضان. في هذه الليلة المباركة يا أخواننا، الله عز وجل يتجلى على هذه الأمة إكراما لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، خمس تجليات، تجليات خمسة في هذه الليلة المباركة. أول تجلي في هذه الليلة، النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما صح عن الإمام الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن. هذه أول حاجة، صفدت الشياطين ومرضت الجن، ثم فتحت أبواب الجنة كلها فلم يبقى منها بابا إلا فتح، وأغلقت أبواب النيران ولم يبقى منها بابا إلا أغلق، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وإن لله عتقاء من النيران، وذلك في كل ليلة من رمضان. هذا حديث سيدنا الإمام الترمذي. الخمس تجليات دول عايزين نتعرض لهم في عجالة سريعة جدا وفي نصيحة بسيطة جدا. شوف ربنا سبحانه وتعالى إزاي بيستقبلك في شهر رمضان، شوف ربنا سبحانه وتعالى إزاي بيستعد للقائك في شهر رمضان. ألا يدعونا هذا، ألا يأخذ بنا هذا إلى أن نسرع للاستعداد في شهر رمضان. للأسف يا أخوانا كلنا الآن بنفكر هنجيب منين اليميش والرز والسكر والعيش واللحمة وخزين رمضان، لكن محدش مننا استعد. إزاي هنصوم رمضان؟ إزاي هنتعامل مع ربنا في رمضان؟ إزاي هنقيم الليل؟ إزاي هنقرأ القرآن؟ إزاي هنظم وهرتب وقت رمضان؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى من حنانه جمع من الفضل ليك ما لا يعد ولا يحصى. أول حاجة هتقول الشيطان هو اللي بيعكسني، الشيطان منعني عن ربنا، أهو صفض لك الشياطين ومردت الجن وحاش عنك كل قوى الشر اللي بتحوشك عن ربنا، وبعدين وفتح لك أبواب الجنة، يعني بينادي عليك، هو مشتاق لك، هل أنت مشتاق له؟ هو فتح لك أبواب الجنة، هل أنت فتحت أبواب قلبك؟ هو فتح لك أبواب الجنة، هو فتحت أنت أبواب الخيرات؟ فتحت بيتك للضيوف؟ فتحت جيبك للفقراء؟ فتحت كفك تدي للناس؟ هو كمان قفل عنك أبواب النيران، هل أنت قفلت أبواب الشرور؟ هل أنت قفلت باب شهواتك؟ هل أنت قفلت نوافذك اللي أنت مفتحها على أبواب الشرور؟ هل قفلت باب الظلم؟ هل أنت قفلت باب الشهوة؟ هل أنت قفلت باب ضياع الوقت؟ هل قفلت باب التلفزيون؟ هل قفلت باب المواقع الخبيثة؟ هل قفلت أبواب النميمة؟ هل قفلت أبواب الغيبة؟ هل قفلت أنت أبواب الظلم؟ هو قفل كل أبواب النيران. سيدنا النبي يقول: فلم يبقى منها بابا إلا أغلق. كم باب أنت لسه فتحه لحد دلوقتي؟ وإحنا بصدد نظرة من نظرات الله في أول ليلة من رمضان، لأن الله له نظرة لعباده في أول ليلة من رمضان. إن كنت قفلت أبوابك هتنال هذه النظرة، إن كنت تبت إلى الله ورجعت إلى الله واستعديت وجهزت نفسك للنظرة دي هتنال هذه النظرة. شوف ربنا ساعدك إزاي، شوف ربنا مشتاق لك إزاي. أولا مشتاق لك، قفل أبواب النيران فتح أبواب الجنة. أظن لما يكون ملك وفتح لك كل أبواب القصر وشال عنك كل مرضة الجن وشياطين والشياطين والعفاريت وكل اللي انت بتدعي، علشان الإنسان لما بنيجي نقول له يلا أنا اجتهد في طاعة ربنا بيقول إيه؟ لا مش قادر، أصل الشيطان تعبني، أصل أنا معمول لي سحر، أصل أنا محسود، أصل أنا مش عارف إيه. أهو ربنا قفل كل الأبواب دي وبيقول لك تعالى، وقفلت لك باب النار فتحت لك أبواب الجنة، ما فيش حاجة قدامك غير أن أنت ترجع. لذلك هذا يأخذني إلى أن أتذكر وأذكر حضراتكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة لقوا سيدنا النبي بيصعد المنبر يقول آمين آمين، قال يا رسول الله آمين وآمين، يعني كل درجة من درجات المنبر بتأمن. قال كان جبريل عليه السلام بيقول خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، خاب وخسر من سمع اسمك أو ذكرت عنده ولم يصلي عليه، خاب وخسر، وفي رواية أدخله الله النار وأبعده، من أدرك والديه ولم يدخلها الجنة. تدرك أبوك وأمك ولا تفوزش بالجائزة دي وتدخل بهم الجنة. سمعت سيدنا النبي واسم سيدنا النبي وذكر سيدنا النبي وما كنتش من المصلين على النبي، أدركت رمضان وطلعت زي ما دخلت منه، طلعت منه تاكل وتشرب وتحوش وخلاص، صيام عن الطعام والشراب وبس، وطلعت زي ما دخلت ولم يغفر لك، مدعي عليك بإيه؟ بالخيبة والخسران والبعد. يبقى شوف ربنا عمل إيه؟ عرفت ليه بيخيب ويخسر اللي يبدو يدرك رمضان يخش منه ويطلع ولسه ذنوبه زي ما هي؟ لأن الله عمل معك كل ما يعمل، شال عنك الشيطان، فتح لك أبواب الجنة، قفل عنك أبواب النار، نادى منادي، يا فيش بعد كده، هو كمان بينادي عليك، هو اللي بينادي لك، نادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. سمعت آذان قلبك مش عايزة تسمع الكلام ده، تعرف ليه؟ لأنك ليل ونهار حاطت الأغاني في ودنك، لأنك ليل ونهار مشغول بغير الله، لأنك ليل ونهار مشغول بمالك، مشغول بعملك، مشغول بعيالك. اتفرغ لربنا شوية، هذه الأيام وهذه المناسبات قيل في حقها ألا إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها لعلها تصيب أحدنا نفحة لا يشقى بعدها أبدا. عار يا عباد الله على العبد المسلم أن يدرك رمضان ويخرج من رمضان ولم يغفر له، لأن الله عز وجل عاملنا ببالغ الحنان، خمس كرامات، خمس مظاهر من مظاهر الحنان. النبي بيقول إيه؟ بيقول ولله عتقاء من النيران وذلك في كل ليلة. كل ليلة الله يعتق في رمضان عتقاء. أنت عارف عتقاء يعني؟ يعني هتدخل الجنة مش هتتحاسب، يعني ربنا سبحانه وتعالى هيعفو عنك، هتاخد عفو إلهي، عفو رباني، عفو رحماني. ليه عايزين نعرض نفسنا للحساب؟ ومش كده وبس، وده مش من أول ليلة وبس، وذلك في كل ليلة، حتى إذا كان آخر ليلة من رمضان أعتق الله فيها مثل ما يعتق من أول الشهر. فقال رجل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، إنما ألا ترون العمال إذا فرغوا وفوا؟ يعني لما الواحد بيجيب حد يعمل له شغلانة ولا يصنع عنده صناعة ولا يبني له بناء ولا يعمل أي حاجة عندك بالأجرة، آخر ما بيخلص مش بتوفي أجره؟ بنوفي أجره. الله أحق بالوفاء، الله رب الوفاء، الله علم الوجود الوفاء، الله هو اللي خلق الوفاء. فيا عباد الله لابد لنا أن نفتح أبواب الخير مع الله، ونستعد لنستمد، وأن نغلق أبواب الشرور بالتوبة الصادقة والرجوع إلى الله وتنظيم أوقاتنا. وأخيرا نستعد لرمضان بالجود والكرم. نحن في أيام وفي أوقات عصيبة بتمر بها بلادنا وأمتنا، وفي ناس متضررة مما يحدث من الفيروسات، أعمالها توقفت، حياتها اليومية توقفت، دخولها توقفت، في بعض الناس لا تجد قوت يومها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقال في حقه كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. أجود من الريح المرسلة يعني إيه؟ يعني إيه أجود من الريح المرسلة؟ تخيل لما الريح بتقوم بتحصل، بتخلع الشجر والحجر وتهد اللي قدامك ما بتخليش. كأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعطي كان ما قالش زي الريح المرسلة، كان أجود من الريح المرسلة، يعني بيعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لا يعطي ولا يبقي، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم سيدنا بلال يقول له أنفق بلالا ولا تخشى، كان أجود من الريح المرسلة، ده في الطبيعي في الأيام العادية. طيب في رمضان وأجود ما يكون في رمضان، يعني معنى كده أنه ضعف بقى، قد السنة كلها جود وكرم من حضرة النبي. سيدنا النبي في رمضان أجود من كل ده، كأنه متصف بوصف معبوده، كأنه متخلق بخلق مشهوده. لما ربنا يقول لك في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، عفو من غير ما يعملوا حاجة، عفو الله عز وجل يتعطف، يفيض حنانه على خلقه، يفيض جوده على خلقه، يفيض فضله على خلقه، ومن فضله أن يعتق من النار بلا حساب. كذلك في كل ليلة من رمضان. لكن يا خسارة من لم يكن له في هذه الأفضل نصيب. في ناس يا عباد الله عايشة عشان تاكل وتشرب وتلبس وتنام وتحوش وبس. في ناس من أول ما تقوم من النوم مش عايشة إلا على المسلسلات والأفلام والأغاني وبس. سيدنا الإمام الشافعي حسب له أنه كان بيختم القرآن في رمضان 60 ختمة. سيدنا الإمام البخاري كان بيختم القرآن في نهار رمضان كل يوم مرة، وكل 3 ليالي مع القيام يختم القرآن ختمة. سيدنا عثمان بن عفان كان يقضي الليل كله في ختمة قرآن. أولئك قوم بوركت لهم في أعمارهم، بوركت لهم في أوقاتهم، لأنهم كسبوا حلالا وعاشوا هداة مهديين، اتواصلوا مع الله فبارك الله لهم في الأعمار. إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. اللهم بلغنا رمضان، وقد رفعت ودفعت عن الأمة جميعا كل ما تعانيه من بلاء ووباء وضيق وهم وغم ونكد، وارفع عن الإنسانية جمعا يا غياث المستغيثين، يا أرحم الراحمين، يا جار المستجيرين، يا ظهر اللاجئين، يا أمان الخائفين، بقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاءنا. استشفعنا ودفعنا ما حل بنا شفاعة وكرامة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا نهلك وأنت رجانا يا أرحم الراحمين.